إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم اجزي رسول الله عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته ورسولًا عن رسالته، اللهم زده تكريما وتشريفا وتعظيما. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب العالمين، اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أتم علينا الأمن، اللهم أتم علينا الأمن، اللهم أتم علينا الأمن، إنك على كل شيء قدير. أيها الأحبة في الله، إنما اختصرت المقدمة لأن الأمر جلل، ما يحاك إلى الأمة غير ما تقوله الفضائيات، الإعلام بأيدي غير أمينة، وما يقال على الشاشات ليس كله صدق بل أغلبه كذب. حرق المجمع المصري وإشعال الفتن في الوطن إنما ليست أمورا عفوية، وإنما أمورا مخططة. الأحداث تتكلم، الأحداث تتكلم. ثاني يوم حرق المجمع، لقاء الرئيس الإسرائيلي برئيس جنوب السودان، ما العلاقة؟ ما الذي حرق في المجمع؟ كل الصحف والفضائيات والشاشات سلطت الضوء على كتاب وصف مصر، على أنه كنز الأثري، وعلى أنه من عهد نابليون، وعلى أنه وكأن هذا المجمع لا يحتوي إلا على هذا الكتاب. بل هناك ما هو أخطر، خرائط قديمة للقطر المصري. لما كانت مشكلة طابة بين مصر وإسرائيل وعرضت على المحكمة الدولية، ما أنهى المسألة إلا خريطة، ما أنهى حق مصر في هذه القطعة من الأرض إلا خريطة. خريطة القطر المصري كانت تشتمل على خريطة تضم مصر والسودان وكأنهما أرضا واحدة، وذلك إلى أمد ليس ببعيد، فقد كان الملك فاروق يقال له ملك مصر والسودان، فكانت مصر والسودان قطعة واحدة فقسمت إلى جزئين. الآن السودان بتقسم إلى جزئين، غدا ولن ينالوا بإذن الله، وذلك على دمائنا، يريدون تقسيم مصر إلى أربع دويلات، من الأسكندرية إلى الغرب الساحل الشمالي وخلاف ذلك كله إلى النصارى، والمسلمون من بعد دمياط، وسيناء لليهود، والجنوب للنوبيين. هذا لن يكون، هذا المجتمع جسد واحد لن ينفصل بإذن الله. أول المخطط حرق الأدلة، أول المخطط حرق الأدلة، تحرق الخرائط اللي بتشتمل على إن مصر قطعة واحدة، عشان لما تيجي تلجأ لمحكمة دولية فين الدليل؟ دليل حرق. تاني المخطط تفتيت الأمة، مرة نقول أقباط ومسلمين، ومرة نقول سلف وإخوان، ومرة نقول التحرير وشباب التحرير، تنزل التحرير، تنزل شباب التحرير. أنا رحت مصر بالفعل، تلاقي كل 15 شخص عاملين ائتلاف، وتلاقي كل جزء فيهم بيتكلم عن حاجة تانية، ناس عايزة تسقط الجنزوري وناس عايزة تخلي الجنزوري، ناس يرحل المجلس العسكري وناس تقول لا للعسكر وناس تقول لا انه يبقى المشير وناس ايه الاتفاق على ايه؟ تعرفش. النهارده يقولوا جملة رد الشرف، ليه؟ بنت العارية اللي ضربوها وبتاع، نحن لا نقر العنف ولا نقر ما حدث، وكل واحد فينا يعتبر ان البنت اللي ضربت دي اخته او امه، لا يقر ذلك ابدا، لا يوجد عاقل يقر ما حدث من عنف، نعم، ولكن هل يستدعي ضرب بنت ان تقوم مليونية؟ ايه اللي هيحصل في المليونية؟ في المليونية هتاخد حقك من مين؟ هيصور الشعب على الجيش، فالناس تضرب العساكر، بالتالي العساكر مش هتسكت. لما انت تهين الجيش ماذا بقي؟ هذا ليس كلاما يدل على ان الجيش دول ملايكة، او ان المجلس العسكري دول يعني ناس ملايكة، او ان القوات المسلحة دي يعني، لا ابدا، ولكن ما البديل؟ انهاج الشعب على القوات المسلحة. ايه البديل؟ ايه البديل؟ الناس اللي في الجيش دي اولادنا ايضا، نعم لا نقر ما حدث من عنف، ولكن النهاردة انت هتنزل في المليونية هتاخد حقك من مين؟ هيرضينا تاني ان الشعب يهجم على العساكر والعساكر تضرب وتنزل قتلة ومصابين، وبعدين يرجع المجلس العسكري يعتذر ويدخلهم المستشفيات ويعالجهم، مات اللي مات واللي عينه ضاعت واللي ايده اتكسرت واللي اتعور واللي معاق، مشاكل على المجتمع لمدار سنين. المعاق النهاردة في المجتمع بيصرف على الدولة ياما خلاف عجزه، خلاف عايزين له شغل، لما تطلع مليونية يموت فيها آلاف أو مئات المعاقين، ماذا ستستفيد البلد؟ إنما هو مخطط لضرب البلد في مقتل. لذلك هذا الوقت يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى حكماء. لما بنتكلم في الخطب لسنا في معزل عن الأحداث، احنا بنتكلم عن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، وداخلين في سلسلة اسمها وسائل الرسول. الأمر واحد، الأمر واحد. ما أحوجنا اليوم إلى وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم تضعنا على أرض صحيحة، لأن ما يحاك الآن كان يحاك أيضا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمع الكل على دمار الدولة الإسلامية، النهاردة برضو الكل بيجتمع على أن تقع مصر ثم تقع الدول العربية والإسلامية من بعدها. إنما هو ضرب للإسلام والمسلمين. لذلك يجب وأد الفتن، يجب ان الناس تكون حكماء، يجب ان الانسان لا ينساق وراء احداث لا تعلم. اللي صور المشهد واحد اسمه جون، واللي دفع عن البنت اسمه مينا، وبعض لقطات كما قال البعض، وده لسه امر لسه ما تحققناش منه، بنحاول نجيب كل المشاهد عشان نتاكد، حطوا مشاهد لمظاهرات في المانيا ودخلوها على انها حصلت في ميدان التحرير. لا النهارده بقى حضرتك اتاكد من الفيديوهات، وشوف الكوبري كده بتاع عصر النيل، وشوف كده المبنى بتاع مجلس الوزراء، اتاكد من المشاهد، لان فيه تضليل، في ايدي خفيه، ومش عايزين يقولوا الايدي الخفيه دي مين، مش عايزين يقولوا هم مين، يبقى انت متستر عليهم. اذا النهارده الدوله بيحاك لها ان تصطدم بس الشرف وبناتنا وضربوهم، لازم كلنا ننزل. طب هننزل هنحاكم مين؟ العسكري اللي ضرب زمان اختفى دلوقتي، او بيتحاك، او اتحول للتحقيق. طب انت هتنزل قدامك مين؟ عساكر الجيش. دول هتعمل فيهم ايه؟ ودول واقفين ذنبهم ايه؟ وممكن تكون الكتيبه دي ولا الفرقه دي مش هي اللي ضربت، غيروها ورادي. طب لما يهجم الجيش على الشعب ايه الموقف؟ الموقف هيزداد أزمة. الأمر يحتاج إلى حكمة، يحتاج إلى الإسراع بأن يبقى في مجلس شعب، يحتاج بأن النواب بتاع مجلس الشعب دول يتكلموا، والكلام مش بنقوله عشان السلفيين يفوزوا وتمسكوا الدولة. الأمر دلوقتي تخطى حتة إخوان ولا سلف ولا مين اللي ينجح، محتاجين من يتكلم باسمه، يتكلم بالقانون. هم بيحرقوا أدلة، بيحاولوا تمزيق الأمة. النهاردة السودان ما زالت حتى الآن في حروب أهلية، عشان ما تبقى بدل ما تبقى اثنين تبقى أربعة. النهاردة في مشاكل بين شمال السودان وجنوب السودان عشان كمان يفصلوا دارفور، عشان بدل ما تبقى حتتين تبقى أربعة. كل ما تفصصت كل ما بقت لقمة سائغة، وهم يحاولون ذلك مع مصر. إن شاء الله البلد إلى خير. يحتاج ده من كل واحد فينا التكاتف وعدم الجر وراء الشائعات وعدم إن الناس تلهج وراء شيء هم عايزينك تقوله. الإعلام بيغني على وتيرة واحدة، تجيب السي بي سي تقول نفس الكلام، تجيب الجزيرة تقول نفس الكلام، تجيب مش عارف ايه، دي ناس كأنها متلقمة واخدة فلوس، وفعلا ظهرت أسماء واخدة دعم خارجي. يجب الناس يكون عندها وعي، يكون عندها وعي، تتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الانجرار وراء شائعات قد تشعل الوطن. النهاردة لو سقط الجيش سقطت الدولة بأكملها. لو قام الناس وطلعوا مليونيات زي أيام مبارك مفيش مبنى حكومي إلا هيشتعل وهيولع بأيدي مدفوع لها فلوس عشان تعمل كده. مفيش مبنى حكومي، مفيش مكان من مؤسسات الدولة إلا هيتحرق وتهجم الناس تاني على أقسام الشرطة وتهجم. اللي حصل قد يكون كان عفويا، اللي هيحصل مدبر، بس هما محتاجين الأول تثور الناس. فنسأل الله أن يجعل البلد آمنا، وعلى كل واحد منا له دور يتنازل عن انه هو تبع مين. سيبك بقى يقول لك الكتلة المصرية اخوانا سودوت وافدر سودان، لا لا لا، الكلام ده كلام بتاع انتخابات، نوع من التنافس في الخير، كله عايز ياخد مقعد وبتاع ماشي، كله عايز يجيب الحق بيده. قلنا الكلام ده قبل كده، بس ده لا يعني ان احنا نوقف في ايه، بل كلنا ان شاء الله واحد تحت راية الاسلام. هذا الامر كان يجب التمويه عليه وان كان خد يعني ربع الخطبة، بس يجب ان نقف على هذا الامر. امر تاني قاله لي اخ لا يقل اهمية عن بعد الدين، وان كان البعض قد يراه يعني حاجة ما، بس هي حاجة يعني قوية جدا تحزن والله. واحد مسيحي قابل اخ من الاخوة هنا في الشارع ده، قال له لو سمحت ياريت تقول للشيخ بتاع يوم الجمعة اللي بيخطب يقول للناس ما يرموش زبالة في الشارع. مين اللي بعت لنا الرسالة دي؟ واحد مسيحي. أظن الأمر يعني مسيحي بيقول له قل للشيخ يقول لهم يوم الجمعة ما يرموش زبالة. طب ده لما نيجي ندعو الإسلام نقول له إيه ده؟ يعني لما نيجي نعرض عليه نقول له أخلاق النبي والنبي إيه؟ ده هو بعت يقول لنا قل لهم. والله أمر يعني أنا شايفه من العار. يعني كان اللي بيرمي القاذورات قدام باب النبي يهودي، يعني موضوع ان واحد يرمي قدام واحد زبالة ده ليس من خلق المسلمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، فيش ولا واحد قاعد في المسجد اللي حافظ الحديث ده. الجار وحقه ده موضوع يعني بالي كلاما، يعني الناس الكلام فيه كتير جدا. ازاي واحد يرمي كيس زبالة قدام جار؟ لو انتشر مرض ولا فيروس مش هيجي للجار بس اللي قدامه كيس الزبالة، ما هيجي لابنك برضه. ما لو ابنه مرض المرض هيجي للولد ده، وده هينقل اللي ده كلهم في مدرسة واحدة. يبقى ما ينفعش ولا يصح ولا يجوز. المسألة مش مسألة واحد رامي باكو شيبسي ولا واحد رامي عقب سجارة، لا دي أكياس قمامة مرمية في الشارع. أنا حتى وأنا جاي شفتها وأخ شاورني عليه، ده لا يجوز. في بره خالص قوم من القمامة لحد ما يجيبوا الصناديق ويعملوا، بس يبقى بره عشان تيجي العربية تشيله، مش قدام الجار. هذا الكلام لا يجوز مطلقا. ان تأتي الرسالة من مسيحي عشان نقول في الخطبة للناس، والله يعني امر انا لله وانا اليه راجعون. فهذا الامر يعني يجب الناس تكون عندها وعي، يجب ان احنا نترفح عن مثل هذه المسائل، ويجب ان نجعل للجار حقا، والا لو ضاعت الحقوق اديك شايف البلد ايه اللي بيحصل لها. ما هذا الا ضياع للحقوق، والله المسألة كلها واحدة، حقوق والناس بتضيع، بس هي كل مسألة البلد كلها هو الموضوع كده، حقوق تضيع. فنسأل الله أن يعطي كل ذي حق حقه، وأن يجعلنا ممن يحافظ على الحقوق وخاصة حق الجار. يعني أخذنا نص الخطبة في شيء خلاف ما نتكلم عنه، ولكن كان يجب عدم السكوت عن هذا. النهاردة بنكمل ونتم خطبة هل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا ان رؤية النبي ما تنفعش اللي في الايام دي. ليه؟ لان النبي مات صلى الله عليه وسلم. وانما الاصح نريد ابصارا للنبي، يعني القلب يرى، لان الله عز وجل قال في كتابه إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فطالما تعمى يعني كانت مبصرة. إذن النهاردة أنت بترى النبي بقلبك. وتكلمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة الماضية وبعض الأوصاف يعني نقولها في عجالة وأجملها، أن سيدنا أبا هريرة قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيدنا أنس قال: كان رسول الله مضيئا، إنك حين ترى رسول الله وكأن الشمس قد أشرقت وكأن النور يخرج من ثناياه صلى الله عليه وسلم. وسيدة عائشة تقول: كان قرآنا يمشي على الأرض، كان خلقه القرآن. والإمام علي بن أبي طالب لما يسأل كيف كان رسول الله فيقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس كفا وأجرأ الناس صدرا وأعلى الناس ذمة، من رآه هابه ومن خالطه أحبه ومن نعته قال لم أر قبله ولا بعده صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم شعره بين الناعم والخشن، وكان النبي يترجل إلى الخلف، وكان وجه النبي كالبدر، وكان النبي واسع الجبهة مرسوم الحاجبين كأنهما رسمتا، وكان النبي واسع العينين أقنى الأنف، أنف مرتفع كده من المنتصف، دقيق الأرنبة وهي الحتة أو القطعة اللي في مقدمة الأنف. وكان النبي حاف الشارب يعتني به النبي ويقصه حتى لا يطول شعره، وكان النبي كث اللحية، لحية النبي ممتلئة شعرا، وكانت رقبة النبي صلى الله عليه وسلم كإبريق فضة، وكان النبي واسع الفم متفلج الأسنان في فتحات بين أسنان النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا في عجالة كان مجمل ما قلناه في الخطبة الماضية. نكمل وصف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سيدنا أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عريض ما بين المنكبين. المنكب هو العضد والكتف، يعني الحتة اللي من الرقبة لحد أول الذراع. احنا يعني بنقول الوصف ككلمات لان اللي هيسمع، انا ممكن اشاور لك، انما اللي هيسمع على النت ولا هيسمع الخطبة يجب ان يعرف جيدا. من العنق الى المفصل اللي بين الذراع ده اسمه منكب. فالمنكبين اللي هم دول، فكان النبي عريض المنكبين صلى الله عليه وسلم. يبقى منكبين النبي، كان النبي عريض المنكبين. سيدة عائشة لما تتكلم عن بطن النبي وعن صدر النبي صلى الله عليه وسلم فتقول: كان مستوي الصدر والبطن كأنهما مرايا من الاستواء. عارف المراية؟ شوف المراية كده، ما فيش أي شيء منها بارز، كلها حتة واحدة. يبقى النبي كان مستوي الصدر والبطن، يعني ما فيش كرش، ما فيش بطن، النبي مستوي الصدر والبطن. وكان، وهذا قول السيدة عائشة، له خيط من الشعر ما بين نحره إلى سرته. يبقى النبي في خيط شعر من هنا من فوق لحد السرة. وكان لا يوجد شعر في صدره ولا بطنه. يبقى في الجناب من الصدر وفي الجناب من البطن ما فيش شعر، هو خيط شعر بس من السرة لحد فوق. هكذا كان النبي. وكان ظهر النبي، أخذنا البطن والصدر، ناخد بقى من وراء الظهر. كان ظهر النبي كسبيكة فضة يزينه خاتم النبوة. علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم حاجة اسمها خاتم النبوة. لما أسلم سيدنا سلمان الفارسي، سيدنا سلمان كان قاعد مع رجل يهودي يتعلم منه اليهودية، الرجل مات قال له: اليهودية ليست بحق، روح لفلان النصراني. راح للنصراني قاعد معاه فترة، هذا الرجل النصراني أنا بكلمك بس في عجالة، لما جه يموت قال له: النصرانية خلاص كده انتهت، ويظهر دين جديد في جزيرة العرب، رجل هيقوم بهذا الدين، نبي جديد. المهم سيدنا سلمان فضل يدور لقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان سيدنا سلمان أعلم الناس بعلامات النبوة، فعارف إن في حاجة اسمها خاتم النبوة في ظهر النبي اللي هيظهر، فراح لقى النبي لابس عباءة، فقعد يتكلم مع النبي، لقى كل الأدلة فاضل خاتم النبوة. سيدنا سلمان يجي كده يمين مش شايف، يجي الناحية التانية مش شايف، فالنبي فاهم هو عايز ايه، فأوقع النبي رداءه، راح النبي موقع الرداء وقال له يا سلمان أعن هذا تبحث؟ الله أنت بتدور على ده؟ فأسلم سيدنا سلمان الفارسي، شهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. طيب خاتم النبوة ده إيه؟ بص الوصف، هو قطعة من اللحم بارزة عن الجسم. طيب حجمها قد إيه؟ جماعة العرب دول في اللغة العربية كان يقول لك الحاجة بحيث لازم تفهم. قال هو في حجم بيضة الحمامة، يبقى كده يجي في عقلك بالظبط حجمه قد إيه. أحمر اللون، في رواية تانية تقول أسود، ورواية تانية تقول ده لون الجسم. طبعا لون الحاجة اللي في جسم الإنسان بيتغير، أنا ممكن تلاقيني دي سمرة شوية بكرة بيضة شوية كده يعني، لو أنا حكيت إيدي كانت لا تحمر، فالأدلة كلها واحدة، كان أحمر اللون، في حجم بيضة الحمام، تملأه الثآليل. أجينا بقى للكلام اللي هو إيه، الثآليل دي جمع ثؤلول، والثؤلول ده اللي احنا بنقول عليها الحسنة، بتلاقي نقطة كده سودة في حد في وشه ولا بتاع ولا طالع له حسنة في وشه، الحسنة دي اسمها ثؤلول باللغة العربية. فكان قطعة من اللحمة حمراء وفيها حسنات ياما وبعض الشعر، بس هو ده خاتم النبوة. طيب مكانه فين؟ جماعة بتوع اللغة العربية عايزين يقول لك مكانه فين بحيث تعرف، فقالوا هو الموضع الذي لا تصل إليه اليد، في حتة بتيجي تهرش فيها في ظهرك إيدك كده مش جايبها، تلف إيدك من ناحية التانية مش جايبها، ما تلاقيش حل تجيب واحد تقول له هرش لي في الحتة، ما الإيد مش واصلة. هو بيقول لك بقى أن ختم النبوة ده في الحتة دي، ده كان في ظهر النبي، يبقى ظهر النبي كأنه سبيكة فضة يزينه خاتم النبوة، وكان علامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. خدنا الظهر وخدنا البطن وخدنا الصدر، فاضل الساق. كان الصحابة يمدحون بياض ساق النبي، النبي كان دائما يتعمد ما يعري الساق، نوع من الحياء يعني، فممكن يعني كده حد يروح شاف حتة من ساق النبي يقول لك ياه، فالنبي ما كانش يتعرى سبحان الله من الحياء. إذن ساق النبي بيضاء، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقي الأطراف القدم واليد، كان النبي صلى الله عليه وسلم شنن القدمين. يعني إيه شنن؟ شنن القدمين، أولا القدم ما فيهاش تشققات، تعرف الكعب لما يتشقق فيبتدي يجبله فازلين وبتاع، لا النبي كان قدمه ناعمة غير مشققة، وكان ممسوحهما صلى الله عليه وسلم، وكان عنده التجويف اللي في المنتصف. أحيانا الناس لما تقرأ مسيح القدمين تفكر إن هو إيه يعني قدم على الأرض، إنما سمي المسيح عيسى بن مريم المسيح، وهذا من أحد تفسير، لأن ما كانش عنده الحتة في النص، حاجة هم بيسموها دلوقتي فلات فوت، رجله كلها على الأرض، لا النبي لا كانت موجودة اللي في المنتصف بس كان ما فيش تشققات في قدمه. وشنن معناها أن القدم ممتلئ لحما، يعني رجله مش فيها عظم كتير، لا ممتلئ لحما. وكذلك كف النبي صلى الله عليه وسلم كان ممتلئ لحما، سيدنا أنس يقول إيه، ما لمست حريرا ولا ديباجا قط ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت عنبرا ولا مسكا أفضل من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. رائحة النبي أفضل من العنبر والمسك، وكف النبي لينا ليس من قلة العمل، بل قال النبي أول من يحفر وأول من يبني وأول من يفعل مع الصحابة، ولكن ذلك فضل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. قد يشبه البعض النبي في خلقته، واحد في شبه من النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر لا يشبهه، من أشد الناس شبها برسول الله سيدنا جعفر بن أبي طالب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أشد الناس اللي النبي شبههم صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم. فكانت قدم النبي في وصف قدم النبي هي كقدمي إبراهيم اللذان في الحجر، اللي بيوصف بيقولهم أشبه بقدم إبراهيم اللي موجودة في مقام إبراهيم بجوار الكعبة، اللي هي علامة قدم سيدنا إبراهيم. هكذا كان رسول الله، قد لا تشبهه خلقة فأشبهه خلقا. نبي كان لا يأذي الجار، وإحنا النهاردة بنتكلم في واحد مسيحي بيقول لنا أقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل الناس لأهله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. يشبه الإنسان رسول الله. مشي النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ كأن الأرض تطوى له. النبي كان بيمشي بسرعة جدا، الصحابة يقوله فكان يجهد ماشيه ولا يبالي. يعني ايه؟ لما تمشي مع النبي انت تتعب. ليه؟ لما تمشي مع واحد بمد تلاقي نفسك انت ايه بتنهج، عايز تقول له يعني فكان النبي لا يبالي، هو بيمشي بسرعة، عايز تمشي معاه انا بمشي بسرعة. كان رسول الله يتكفأ، غير واسع الخطى، خطوات النبي صغيرة بس بسرعة، يبقى رجله مش رجل هنا ورجله قدام، لا الخطوات نفسها قصيرة بس بسرعة. وكان لا يرى صلى الله عليه وسلم إلا غاديا أو رائحا. حبش النبي ليه قاعد بقى طول النهار قاعد، لا النبي كان ماشي في الخير. ناخد ايه من النبي في هذا الموضوع؟ ان نمشي بسرعة؟ لا، انك تسارع في الخيرات. هو النبي كان رايح فين وجاي منين؟ اما بيدعو للدين، اما بيروح لصدقة، اما يبقى انت تسارع في الخير. في ناس تقول له طبعا عايزين نعمله كذا، ان شاء الله بكرة، وبكرة يجيب بكرة، وبعد لسه بدري قدامنا براح. يبقى عبال ما تعمل الحاجة اللي هي المفترض انها تعمل خلال الاسبوع ده تعملها كمان شهرين، ما اخر الامة الا كلمة لسه بدري. وفضلنا لسه بدري لسه بدري، لما الامم بقت قدامنا بمئات السنين واحنا برضو لسه بدري، ونام وارتاح يأتيك النجاح. طب فضلنا نايمين ما جاش النجاح، جه في الحلم. النبي كان يسارع صلى الله عليه وسلم في الخيرات، عنده اقبال، كان النبي كأن الارض تطوى له بسرعة. وكان مشي النبي اجمالا، برضو ده في الوصف، يعني ايه؟ يعني النبي لا يرتخي في مشيه، تلاقي اعضائه كلها بتتحرك، في همة في المشي. بعض الناس تلاقيه في استكانة كده وتلاقيه ايه ده، يقول لك بتاع ربنا كده ومشي. لا، مين قال الكلام ده؟ لما رأت السيدة عائشة بعض الناس مقطع الثياب يتواطؤون في مشيهم، قالت ما هذا؟ قالوا من الزهد. هذه ناس عندها زهد يعني في الدنيا، فلابس بقى هدوم مقطعه وماشي على مهله وبتاع، من الزهد. قالت كان عمر، رحم الله عمر، سيدة عائشة بتقول كان إذا ضرب أوجع، وإذا تكلم أسمع، وإذا مشى أسرع، وكان أزهد الناس. الموضوع مش موضوع، لا ازاي ده المسلم يكون قوي حتى في مشي وغيره، تحس ان هو عنده نشاط همة. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان النبي يحبش الراحة وما يحبش، كان لما كانت خديجة رضي الله عنها تقول لرسول الله يا رسول الله ألا ترتاح ألا تنام؟ قال فات أوان النوم يا خديجة. ما بقاش فيها ايه؟ ما بقاش فيها نوم. كان النبي مجتهدا ذو خلق، إن لم نشبهه خلقة أشبهناه خلقا صلى الله وسلم وبارك عليه. ادعوا الله واستغفروه. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. أفضل ما وصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. ربنا اتكلم عن الخلقة ولا اتكلم عن الخلق؟ وإنك لعلى خلق عظيم. يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسرانه؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. الإنسان مش بجسمه وإلا يبقى الفيل أحسن، مش بسرعته وإلا يبقى الفهد أحسن، مش بكذا وإلا يبقى كذا أحسن. مش بقوته وإلا بالأسد أحسن. مش أما للإنسان بإيه؟ بخلقه. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، يعني ضامن، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. النبي بيقول لك أنا ضامن لك بيت في أعلى حتة، بس الخلق، الخلق حق الجار يوصينا به مسيحي. إنا لله وإنا إليه. كان يفعل سيدنا علي فعلة تعجب منها الجميع. كان بيجيب شوية عيش ويجي جنب الباب بتاع الدار ويرمي العيش ده فيتلم عليه نمل، فقالوا يمكن أكل النمل ده في الدين. فسألوه: يعني دي حاجة النبي أوصاك بيها ولا يعني أنت بتحط أكل ليه للنمل؟ قال: أخاف أن يسألني الله يوم القيامة عن حق الجار. النمل اللي جنب البيت جيراني، النمل مش الإنسان، النمل اللي احنا بنموت. هو كان بيأكله، بيقول له ساكن جنبي النهاردة، اللي جنبك ده إنسان عنده أولاد زي أولادك النهاردة، ما هو الكيس على القمامة يا قدامك يا قدامه، ما هي واحد لأنه أخوك. إنما المؤمنون إخوة، عندي ولا في البيت اللي جنبي هي واحد. إحنا عايزين حد يشيل الزبالة كلها، مش أحطها بعيدها عن البيت. ده مش حل، ده مش حل. خلق النبي يصرخ فينا مش ينادينا، ده بيصرخ فينا حتى تعود الأمة. إزاي هندعو غير المسلمين للإسلام؟ هيجي يقول لك هذه الإسلام، لا انتوا بتاكلوا في بعض، لا بص الناس بتظهروا، بص انتوا بتعملوا ايه في بعض، ده انتوا الرئيس بتاعكم سرقكم، مش مسلم ده اسمه محمد، اسمه محمد، محمد حسني مبارك، مش اسمه محمد ده اللي سرقكم. خلقنا بقى شيء صعب، صعب. النهارده المشكله مش في رئيس فاسد ولا حكومه فاسده، المشكله النهارده في الناس. النهارده محتاجين احنا نفسنا نتغير، وإلا هيجي واحد تاني هي نفس مجرد مسميات بس، يطلع يبقى كويس ويتقلب بعد كده يبقى مش كويس. ليه؟ ما هو مننا، ما هو اللي فاتوا دول مننا، ما الحكومة اللي افترى دي مغات مننا. نحتاج إلى تغيير في كل شيء يبدأ بالخلق. نسأل الله أن يجعلنا من أحسن الناس أخلاقا، وأن يجعل الأمة آمنة مطمئنة، وأن نعود إلى كتاب الله إن شاء الله عز وجل. من الجمعة القادمة هنتكلم عن وصايا النبي، لأن ما أحوجنا إلى وصية. ويتم اللهم تولى أمورنا واجبر كسرنا وارفع درجاتنا وبيض يوم القيامة وجوهنا. اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، اللهم لا تخيب فيك رجاءنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم تولنا يا رب العالمين، فأنت ولي الصالحين المؤمنين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، اللهم أعلي رايتهم وثبت الأرض من تحت أقدامهم، وانصرهم على عدوهم، وصوب اللهم رميتهم، إنك على كل شيء قدير. ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله.